اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، واشفِ مرضاهم وكل أراملهم، اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همَّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا أسيرًا إلا فككت أسرى، ولا أيِّمًا إلا زوَّجته، ولا عقيمًا إلا رزقته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربَّنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا، ربَّنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.